كيف تتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك 1/4؟ سأتحدث عن كيف تتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك، وسأعرض عليك تمريناً قوياً يساعدك على القيام بذلك بالضبط. إن الأحكام مشكلة، الأحكام تسمم حياتك، لذلك يجب أن يصبح الآن هذا الموضوع واضحاً للجميع، أن تكون على دراية كيف أن الأحكام تأتي بنتائج عكسية عليك. لذا ما أريد فعله هو أنني أريد توضيح هذه النقطة بمجموعة متنوعة من الأمثلة الشائعة التي واجهها الكثير منا، ولكن الفكرة بسيطة جداً. في كل مرة تحكم على شخص آخر في مظهره الجسدي أو سلوكه أو أنظمة معتقداتهم أو أي شيء آخر تحكم عليه، فستحكم على نفسك أيضاً، وتجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة لك في المستقبل. دعنا نأخذ المثال الأول، وهو للحكم على الدهون. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم بالفعل، وهكذا تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وتمارس الرياضة وتتناول طعاماً صحياً بشكل جيد، ولكن بعد ذلك أنت تحكم على الأشخاص البدينين أثناء سيرهم في الشارع، وفي بعض الأحيان تضحك أنت وأصدقاؤك على هذا الشخص السمين لأنك جيد في مجال اللياقة البدنية، وأنتم جميعاً تتناولون طعاماً صحياً وتذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية وتعملون بجد حقيقي بما فيه الكفاية. ولكن ما هي المشكلة في هذا؟ قد تتساءل جيداً، كيف يأتي هذا بنتائج عكسية علي؟ أعني أنني أتمتع بلياقة بدنية جيدة ولدي جسم جيد متناسق وأعتني بصحتي، أعني أنني متيقظ بشأن صحتي، فإنه يؤدي إلى نتائج عكسية عليك. فلنأخذ مثالاً واحداً. لنفترض أنك تذهب إلى والديك خلال الإجازة وتذهب لزيارتهم في عيد الأضحى، وهي وليمة كبيرة والجميع يأكلون هناك وأشياء أخرى، وهذا الخروف السمين والكبدة كل شيء هناك، وما يحدث أنك تبدأ في الانغماس وأنت تتراجع قليلاً عن صحتك وعن نظامك الغذائي لفترة من الوقت، وتبدأ في وضع ربما بوصة أو اثنتين من الدهون حول خصرك. فجأة تصبح حزمتك مشدودة قليلاً، ولكن ما يحدث هو أنك تبدأ الآن في الشعور بالذنب وتشعر بالسوء. لماذا تشعر بالسوء؟ لأنك تشعر بالقليل من العار، لأنك تحكم على الأشخاص البدينين لسنوات، والآن بالطبع أنت لست سميناً، ولكن حتى عندما تبدأ في الزحف قليلاً تجاه السمنة فجأة تصبح عصابياً حيال ذلك. هذا مجرد جانب واحد لكيفية ظهور هذا في وقت ما في المستقبل.